بسم الله. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الله يعلو به ويعلو لمشايخنا في الدارين آمين. آمين. ونقول: الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء. لنا قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة والآية الظاهرة في إعدادهما مثل أعدت للمتقين ومثل أو مثل أعدت للكافرين. فإن عوضت بمثل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، قلنا يحتمل الحال والاستمرار. فلو تسلم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارضة كذا في شرح العقائد. طبعا هم لم يستسلموا، قالوا آدم لم يكن في جنة الخلد وإنما كان في ربوة من جنان على الأرض وأنزل منها إلى سائر الأرض. المعتزلة بعضهم يقول هذا الكلام. يلا يا سيدي. لكن طبعا المعتمد جنة حقيقية كان فيها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والجنة والنار موجودتان الآن. تفضل. ولا يفنيان هما ولا أهلهما خلافا لابن تيمية. ابن تيمية يدعي أن الجنة تفنى يوم القيامة وأن النار كذلك، وخالف في ذلك أهل السنة مخالفة جلية. يلا يا سيدي. ولا يثنيان هما ولا أهلهما ولا يبيدان سرمدا تكرار للتأكيد، أي لا يطرأ عليهما عدم مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا. فما قيل إنهما يهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فلا ينافي البقاء في هذا المعنى على أنك قد عرفت أن لا دلالة في الآية على المنى. وذهبت الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف. شايف من العجائب كما ترى أن ابن تيمية في اختياراته يختار آراء الذين يكفرهم من أهل الضلال ويختار الآراء الضالة له، فهو يكفر ابن كرام ويتابعه، بل قال الشيخ خليل هراس وهو من أئمة المذهب السلفي غفر الله له، يقول إن ابن تيمية أخذ أصوله من ابن كرام، يعني اعتراف صريح مريح منهم عليهم، وشهد شاهد من أهله. ونفس الشيء كما ترى القول بفناء الجنة والنار قول الجهم أيضا من كافر. أبو حنيفة قال له: أخرج عني يا كافر، لأنه يعطل ذات الله، لا يثبت لله ذات. وابن تيمية طبعا يكفره ويتهمنا بأننا نتابع ابن الجهم كذبا ونسمينا الجهمية كما قلنا، ثم يأخذ منه قولا، طريقته هكذا، يأخذ من كل فرقة بعض الضلال، يكفر ابن سينا. ومن أسباب تكفير ابن سينا القول بقدم العالم النوعي، ثم يثبت القدم النوعي العرش وهكذا. يلا سيدي. وذهبت الجهمية إلى أنهما يثنيان ويثنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وليس عليه شبهة فضلا عن حجة. شايف الكلام؟ ليس عليه شبهة فضلا عن حجة، وأخذ بهذا الكلام ابن تيمية. يعني ماذا ابن تيمية؟ يلا يا سيدي. ونقول: إن الله خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، حيث قبل قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. الحديث القدسي. وفي الحديث: خلق ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا الألفاظ المتشابهة شرحنا لكم كيف نتعامل مع المتشابهات من الكتاب والسنة، فلا نعيد لأنها شرحت بالتفصيل. يلا سيد. فمن شاء كان من قبل في اليمين وإلى الجنة أدخله فضلا منه، ومن شاء منهم كان من الأخرى وإلى النار أدخله عدلا منه، وكل منهم يعمل بما قد خلق منه حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف كما في الحديث، وصائم بتقدير الله تعالى إلى ما خلق له ومستوفي ما قدر له. والخير والشر. الشيخ ناصر لو سمحت هات لسيدنا الشيخ كرسي، عشان كده ما يصحش. هات له كرسي، معلش أنا آسف ما انتبهتش. هات لسيدنا الشيخ كرسي، ما يصحش المفروض أنا أقوم أصلا وهو يقعد. معلش نجيب لسيدنا الشيخ كرسي الأدب كده. يلا مولانا. والطيب والشر مقدران على العباد وقد تقدم. والاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل من نحو توفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وهي حقيقة القدرة تكون مع الفعل. قال صاحب التبصرة: إنها عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية، وهي علة للفعل. والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة، وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند القصد. كل هذا شرح من قبل بالتفصيل في الكسر. نحن قدمنا شرح مثل هذه المسائل في الإلهيات جملة واحدة، والآن يأتيك بيانها تفصيلا متنا وشرحا. كل هذا شرحناه بالتفصيل والحمد لله. شرحنا كسب الإمام الماتريدي والفرق بينه وبين كسب الأشعري والبقلاني والإسفرايني ومذهب الوهابية ومذهب المعتزلة كل الجبرية، شرحنا كل هذا والحمد لله. تفضل. وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. نعم. فإن قصد فعل الخير خلقها الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر، وكان هو المضيع لقدرة فعل الخير، فيستحق الذم والعقاب. ولهذا ذم الله تعالى الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع. وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه لما مر من امتناع بقاء الأعراض. هو مذهب الجمهور خلافا لمن خالف في ذلك وقال العرض يبقى إلى زمانين. جمهور المتكلمين والفلاسفة العرض لا يبقى زمانين. يلا سيدي بخلاف الجواب. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. أشار إلى الجواب بقوله: وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات والأسباب فهي قبل الفعل. والحاصل أن القدرة لها إطلاقان، فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل، وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعل. وبها أي الاستطاعة بالمعنى الثاني يتعلق الخطاب والتكليف، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأفعال جميع العباد إنما هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد، خلافا للجبرية القائلين بأنها من الله تعالى خلقا وإيجادا، ولم يثبتوا للعباد قدرة، بل جعلوها كلها اضطرارية كحركات المرتعش. وللقدرية القائلين بأنها من العبد خلقا وإيجادا دون ربهم، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله تعالى عز وجل. وتوسطت أهل السنة بأنها بخلق الله وكسب العبد بدليل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والفرق بين الخلق والكسب أن المقدور مخترق ومكتسب. مخترع ومخترع. ونحن شرحنا الكسب بالتفصيل وعرفناه هنا على مذهب الإمام الماتريدي، وقلنا اختصر الكسب بكلمة: الاختيار الجزء، وكلمة بها كلام قد يؤم، الاختيار الجزء. تعريفه الأدق: توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة لإيقاع الفعل الجزئي أو الكف عنه، وشرحنا هذا بالتفصيل، وفرقنا بين كسب الإمام الماتريدي والكسب على مذهب الإمام الأشعري وفهم الأشعرة لكسب إمامه. هناك كسب الإسفرايني وكسب البقلاني، والكسب البقلاني والأقرب إلى مذهبنا. تمام. وقلنا إن أكثر الأئمة المعاصرين كالشيخ البوطي وكمولانا سيدنا الشيخ علي اختاروا إما كسب الماتريدي وإما كسب الإمام البقلاني، وسألت الشيخ عن ذلك وأجابني بأنه أوضح من الكسب عند الإمام الأشعري ويرد الشبهات بيسر. تفضل يا سيدي. والفرق بين الخلق والكسب. شغل البتاع. أيوه. والفرق بين الخلق والكسب أن المقدور مخترع ومكتسب، فمن حيث كونه مخلوقا يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع، ومن حيث كونه كسبا كسبا يعني مختارا من العبد مرادا للعبد. ها؟ فقلنا وشرحنا إنسان يميل إلى شيء والله يخلق له إن شاء ما مال إليه فيحاسبه على كسبه ميله، لكن لا يحاسبه على الفعل لأن الفعل خلقه الله. وهنا تبطل شبهة المعتزل. تفضل يا سيدي. ومن حيث كونه كسبا يوفق إلى العقل ولزم لك في دخول مقدور واحد تحت قدرته قرنين بجهتين مختلفتين إحداهما خلقا وهي خارجة عن مقدور العقل والأخرى كسبا للعبد بإقدار الله تعالى. ثم إن الباري تعالى تارة يخلق في العبد حركة جبلية لا يقدر على الامتناع عنها كحركة المرتعش فهذه محض مقدور الله تعالى خلقا. فهناك اتفاق بين المتكلمين جميعا سنة ومعتزلة أن الفعل الاضطراري مخلوق لله والخلاف في الفعل الاختياري. يلا يا سيدي. فهذه محض مقدور الله تعالى خلقا وإيجادا وتارة يخلق حركة اختيارية عند قصد العبد ويقدره على صرفها إلى أي فعل شاء إلا أن الله يأمره بصرفها إلى الطاعة وينهاه عن صرفها إلى المعاصي. فكان تكليفا بما للعبد قدرة على الإيفاء به والامتناع عنه. ولهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عنها ولم يتعلق بها تكليف. واعلم أنه لما كان هذا المقام مما تحيرت فيه أفهام الأعلام حتى أقر بعضهم بالعجز عن فهم المرام وتحقيقه يحتاج إلى مزيد كلام. وكان ممن جاد في ذلك وحام وناضل فيه كل علامة إمام كل علامة كل ثاني كده وكان نعم وناظر فيه كل علامة إمام عندنا كل علامة إمام كل كله تمشي كده وكده بقى حتى ظهر الحق وقام وجمع بين المنقول والمعقول بالألام. كما ترى الشيخ متأثر جدا بابن الهمام في الكتاب ينقل عنه كثيرا ويعتمد ما يراه ابن الهمام. يلا يا سيد. صاحب المسايرة المحقق الكمال ابن الهمام فسمح لي أن أذكر عبارته بالكمال والتمام لما اشتملت عليه من الفوائد العظام. قال في المسايرة فإذا لا شك أنه تعالى هي بالنصب أوضح على فكرة كل علام يعني ناضل الإمام ابن الهمام مع أئمة آخرين يعني من أهل السنة مع الاختلاف يعني ماشي. قال في المسايرة اضبط البتاع ده قبل ما تتكلم عشان ما تفضلش شوف ماله وصلح. يلا يا مولانا. فإذا لا شك أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال ولذا تدرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدرة والرعد المقدورة الحركة المقدورة والرعدة الضرورية والرعدة الضرورية والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير فولد تخصيص عمومات النصوص بما سوى أفعال العباد الاختيارية إلا التأثير إلا التأثير. يلا مولانا. فوجب تخصيصه فوجب تخصيص عمومات النصوص بما سوى أفعال العباد الاختيارية فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالهم بقدرتهم الحاسبة بخلق الله تعالى إياها كما هو رأي المعتزلة والفلاسفة بلا فرق غير أن قدرة العبد حاسبة بإيجاد الله تعالى باختياره عند المعتزلة وبطريق إيجاده عند تمام الاستعداد عند الفلاسفة وإما كان جبرا محضا فيبطل الأمر والنهي. فالجواب أن الحركة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب لها نسبة إلى قدرة العبد فسميت باعتبار تلك النسبة كسبا وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط إذ قدرة الله متعلقة في الأزل بالعالم ولم يحصل الاختراع بها إذ ذاك. وعند الاختراع يتعلق به نوع آخر من التعلق فغفر أن القدرة مختصة بإيجاد المقدور بها ولم يلزم الجبر المحض إذ كانت الحركة متعلق قدرة العبد متعلق قدرة العبد إذ كانت الحركة متعلقة قدرة العبد داخلة باختياره وهذا حاصل كلام الحجة. ثم اعترض على ذلك بقولهم ولقائل أن يقول قولكم إنها تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير فيها وهو الكذب مجرد الفاظ لا تحصل لها معنى، ونحن انما نفهم من الكسب التحصيل، وتحصيل الفعل المعدوم ليس الا ادخاله في الوجود وهو ليس وتحصيل الفعل المعدوم ليس الا ادخاله ماشي في الوجود وهو ايجابه ماشي ماشي ماشي يلا. وقولكم إن القدرة الحادثة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القديمة في الأزل ممنوع، قلنا بعد ذلك التعلق نسبة المعلوم من مقدوراتها إلينا بأنها تؤثر في إيجابه عند وقته، وذلك أن القدرة إنما تؤثر على وقت إرادته، وتعلق الإرادة بوقوع الشيء هو تخصيصه بوقته، والقدرة الحادثة يستحيل فيها ذلك لأنها مقارنة للفعل عندكم، فلم يكن تعلقها إلا إما بالتأثير أو تبينه له معنى أو تبين له معنى محصلا ينظر فيه. ولو سلم فالمقتضي لوجوب تخصيص تلك النصوص لأفعال العباد هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي، ولزومه على تقدير ألا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهي ولا يدفعه تعلق بلا تأثير. وما قيل إيجاد الحركة غير الحركة، فالإيجاد فعل الله تعالى، والموجود هو الحركة فعل العبد وموصوف به، حتى يشتق منه اسم المتحرك وليس مشتقا للموجد اسم من متعلق فعله، فلا يقال لموجد البعض بياض لغيره أبيض، بخلاف من قام به فأجنبي، إذ لا يتعرض إلا لكونه متصفا بالعرض بعد إيجاد غيره إياه فيه، وهو لا يوجب دخوله تحت اختياره فضلا عن تعلق قدرته به. فإن قيل قام البرهان على وجوب كون كل موجود قادرا عن قدرته تعالى اتباعا بلا واسطة، وقام على وجوب تعلق قدرة العبد بأفعاله الاختيارية للعلم الضروري بالتفرقة بين حركته صاعدا وساقطا، فنقول بهما وإن لم نعلم حقيقة كيفية هذا التعلق فإنه غير لازم لنا. قلنا حاصل هذا اعترافكم بأن العلم الضروري بتعلق قدرة العبد بحركته صاعدا أمر ثابت، ثم ادعيتم أنه ألجأ إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة بمقدورها من كونه بلا تأثير وإيجاد، لا ندري على أي وجه هو ملجئ، وهو براهين وجوب استناد كل الحوادث إلى القدرة القديمة بالإيجاد، وهو غير صحيح، فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن حمومات تحتمل التخصيص، فأما إذا كانت إياها ووجد ما يوجب التخصيص فلا، لكن الأمر كذلك، وذلك المخصص أمر عقلي هو أن إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي، وأما ما ذكروه من العقليات مما موضعه غير هذا المختصر فليس شيء منها لازما على ما يعلمه الواقف عليها بأدنى تأمل، ولو تم منها ما يلجئ إلى ما ذكر استلزم ما ذكرنا من بطلان التكليف، وقد قدمنا أن تعلق القدرة بلا تأثير لا ينفعه لأن الموجب للجبر ليس سوى ألا تأثير لقدرة العبد في إيجاد فعله وهو باطل، ومنزوم الباطل باطل، ولهذا صرح جماعة من محققي المتأخرين عن الأشاعرة بأن مآل كلامهم عن ولا من بأن مآل كلامهم عن الأشاعرة ولا من الأشاعرة عندنا احنا من ماشي من الأشاعرة بأن مآل كلامهم هذا هو جبر، نعم، وأن الإنسان مضطر في صورة مختلفة، واعلم أن لما ذكرنا آنفا أن ما أوردوه من مستمسكاتهم العقلية التي ظنوا إحالتها استناد شيء من الأفعال الاختيارية إلى العباد لم تستمر لم يبق عندنا في حكم العقل مانع عقلي من ذلك، فإنه لو عرف الله تعالى العبد العاقل أفعال الخير والشر ثم خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك ثم كلفه بإتيان الخير ووعده عليه وترك الشر وأوعده عليه بناء على ذلك الإقدار لم يوجب ذلك نقصا في الألوهية، إذ غاية ما فيه أنه أقدره على بعض مقدوراته تعالى كما أنه أعلمنا بعض معلوماته سبحانه تفضلا، وإن كان قد يرى فرق بين العلم والخلق لكن لا يقطع كما ذكرنا، إذ كان سبحانه غير ملجأ إلى ذلك ولا مقهور عليه، بل فعله سبحانه باختياره في قدير لا نسبة له بمقدوراته لحكمة صحة التكليف واتجاه الأمر والنهي، مع أنه لا تنقطع نسبته إليه تعالى بالإياد، لأن إيجاد المكلف لها إنما هو بتمكين الله تعالى إياه بها وإقداره عليها، غير أن السمع ورد بما يقتضي نسبة الكل إليه تعالى بالإيجاد وقطعها عن العباد. نعم. فلنفي الجبر المحض وتصحيح التكليف وجب التخصيص، وهو لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد، بل يكفي نفيه أن يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل والداعية التي تدعو والاختيار بخلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العبد فيه، وإنما محل قدرته عنده عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزما مصمما بلا تردد. بس هذه الاختيار الجزء يا سيد، هذا هو مذهب الماتريدي. يلا يا سيد. طبعا الشيخ يعني الميداني نقل نقلا طويلا من المسيرة، كان يكفيه أن يقول راجع المسيرة لأنه نقل نقلا مطولا من غير أي تعليق حتى. يلا يا سيد. وتوجها صادقا للفعل طالما إياه، فإذا أوجد العمل ذلك العزم خلق الله تعالى له الفعل فيكون منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركة، وإلى العبد من حيث هو زنا ونحوه. وإنما يخلق الله سبحانه هذه في القلب ليظهر من المكلف ما سبق. كل ده شرحناه بالتفصيل، قلنا لذلك يا مشايخنا لو تتذكرون رتب صفات المعاني: علم فإرادة فقدرة فتكوين، لتظهر الثمرة هنا كما ترى الآن. شرحنا كل هذا. تسمك ايه؟ ماشي يا شيخ إسلام. يلا يا سيدي. ليظهر من المكلف ما سبق علمه تعالى بظهوره منه من مخالفة أو ضعف، وليس للعلم خاصية التأثير ليكون مجبورا لما عساه يتضح من بعد، ولا خلق هذه الأشياء موجب اضطراره إلى الفعل، لأنه أقدره فيما يختاره ويميل إليه عن داعية على العزم على فعله أو تركه، إذ من المستمر ترك الإنسان لما يحبه ويختاره وفعل شيء وهو يكرهه بخوف أو حياء، فعن ذلك العزم الكائني بقدرة العبد المخلوقة لله تعالى صح تكليفه وثوابه وعقابه وذمه ومدحه، وانتهى بطلان التكليف والجبر المحدود. ماشي. والجبر المحدود صح. وكثر في التخصيص تصحيح التكليف. هذا الأمر الواحد أعني العزم المصمم المصمم اللي هو احنا سميناه ايه بقى؟ الاختيار الجزئي. وما سواه مما لا يحصى من الافعال الجزئيه. احنا مش انا يعني، لاحسن تفتكر انا صاحب الاصطلاح، لا، هذا الكلام ائمه الماتريدي كالشيخ داود رحمه الله في شرح النونيه. لاحسن تفتكر احنا يعني احمد يعني، لا، ائمه المذهب يعني سموا هذا اختصارا بالاختيار الايه؟ الجزئي. وقلنا التعريف منذ قليل: توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة لإيقاع الفعل الجزئي أو الكف عنه، شرحناه بالتفصيل الشديد في محاضرة كاملة سبقت، فنحن الآن كل هذا شرح فنقرأ سريعا لنختم إن شاء الله. يلا يا سيدي. كل وجودها مخلوقة لله تعالى متأثرة عن قدرته ابتداء بلا واسطة القدرة الحادثة المتأثرة عن قدرته تعالى والله سبحانه أعلم. ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق من الله تعالى تفضلا، فإن الشيطان مع الشهوة الغالبة وهو النفس ثلاثتها موانع تشبه القواسر لقوة استيلائها فلا تغلب إلا بمعونة التوفيق، وليس لأحد على الله تعالى أن يوفقه، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر وخلق الممكنة أو مكنة أيوة المكنة وخلق المكنة له فقد أعذر إليه، وعدم التوفيق وهو الخذلان، وهو أن يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه عليها، لا يسلبه المكنة من ذلك العزم التي خلقها له. وهذه غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لا تتقدم على الفعل، حتى قد يقال إن التكليف بغير المقدور واقع لأنه يكون قبل الفعل ضرورة، ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم، فإن المراد بتلك القدرة هو القدرة التي يقام بها الفعل. ونحن عرفنا منذ قليل أن القدرة أو الاستطاعة تطلق بإطلاقين، الأسباب وإلى آخره، وتطلق على الاستطاعة التي تقارن الفعل. يلا يا سيدي. وهي قدرة جزئية مندرجة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق مع الفعل، وقولنا يقام بها الفعل تساهل، وإنما هي معه إذ كان الفعل إنما هو أثر قدرة الله سبحانه وتعالى. قال القاضي أبو بكر إن الله تعالى لا يخلق تلك القدرة إلا ويخلق الفعل تحتها، فهي من الفعل بمنزلة المشروط من الشرع، فالقدرة كالمشروط والفعل كالشرط، فكما لا يوجد المشروط بلا شرط كذلك لا توجد القدرة بلا فعل، ويجوز أن يوجد الشرط بلا مشروط. وهذه القدرة شرط التكليف مقدمة عليه، وهي عبارة عندهم عن سلامة الآلات وصحة الأسباب، بناء على أن من كان كذلك فإن الله تعالى يخلق له القدرة عند الفعل، كذا أجر الله سبحانه وتعالى العادة. ومن مشايخنا من ذهب إلى أن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل انتهى بحروفه. أيوه بحروفه بدقة عن المسيرة، وأطال الشيخ جدا في النقل، وكان يكفي أن يلخص الكلام، جزاه الله خير برضه. يلا يا سيدي. أقول وقد توسع العارف الملا إبراهيم الكوراني بأكثر من هذا في رسالته مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال، حيث قال إذا تبين أنه لا موجود بالذات إلا الله فلا وجود لغيره إلا به، وهذا ضروري إذا كان ذواتنا لا توجد إلا بخلق الله، فكيف تكون ذاتك بخلق الله وفعل ذاتك يكون بخلقك أنت؟ إذا أنت أصلا مخلوق الله فكيف يستقل الفعل عن خلق الله وقدرته؟ لا يعقل. واضح الدليل أو الكلام ده إيه؟ أظهر مما مضى، ما مضى ده نقاش يعني إيه أغمض، وكان يمكن تلخيص، هنا الفائدة أكبر شوية. يلا يا سيدي. حيث قال إذا تبين أنه لا موجود بالذات إلا الله فلا وجود لغيره إلا به، فما سواه مفتقر إليه في وجوده وكماله. ونحن شرحنا الأدلة، ونذكر سريعا من الأدلة العقلية، لو كان الإنسان خالقا لفعل نفسه لعرف كل تفاصيل الفعل. وأنت عندما تحرك يدك هل احتسبت عدد الخلايا وكرات الدم الحمراء والبيضة والأعصاب انتقلت ازاي؟ بلاش، احتسبت الابعاد في الحركه الرياضيه والميكانيكا والاستاتيكا بتاعت ايدك ولا تعرف حاجه؟ بسم الله واليد تتحرك، اذا لم تخلق انت الحركه، انت اردت وخلقت لك، تمام. والحساب يوم القيامه ليس على الحركه وانما على تلك الاراده، هذا الاختيار الجزئي، هذا الميل القلب القوي المقارن للفعل الذي نسميه عندنا الاختيار الجزئي الذي هو الكسب عند الإمام الماتريدي. يلا يا سيدي. طبعا أخذنا أدلة الكتاب، المشهور أن نستدل بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقلنا هذا دليل بعد دليل أول أظهر وهو خالق كل شيء، إذن خلق الذوات وخلق الأفعال. يلا يا سيدي. نعم. فما سواه مستقر إليه في وجوده وكمالاته التابعة لوجوده، فكما أنه لا وجود للممكن إلا بالله فكذلك لا كمال وجودية إلا بالله. فمن كمالات العبد القدرة، فلا قدرة له إلا بالله كما قال تعالى لا قوة إلا بالله. ومن المعلوم أن كل وقت حاصل لشيء بغيره فهو في الحقيقة بذلك الغير لا للشيء، فلا قدرة حقيقة إلا لله. إلى أن قال إذا تبين لك توحيد الصفات علمت أن تأثير قدرة العبد بإذن الله لا ينافي قصر خالقية لكل شيء على الله، لأن العبد لا فعل له إلا بقوة بالضرورة، ولا قوة إلا بالله عقلا ونقلا وكشفا، فلا فعل له إلا بالله، وما هو بالله فهو لله كما تبين. فلا فعل حقيقة إلا بالله، فمكسوب العبد بتأثير قدرته بإذن الله لا باستقلال، هو عين المخلوق لله بالعبد. فالمخلوق لله بالعباد والمكسوب للعباد لله متحدان بالذات مختلفان بالاعتبارات لقوله يعني الذي تراه في النهاية شيء واحد حركة اليد، هذا معنى كلام الشيخ متحدان ذات، فالمخلوق والمكسوب هو الحركة، لكن الكسب من جهة الميل والإرادة، والخلق من جهة الإيجاد والإعدام. يلا يا سيدي. فالمخلوق لله بالعباد والمكسوب للعباد لله متحدان بالذات مختلفان بالاعتبارات لقوله فاطرا من قدرة واحدة بالذات متعددة بالاعتبارات التي هي التعيينات الحاصلة في مظاهر العباد. فالله خالق كل شيء على الإطلاق مع إثبات الكسب بتأثير القدرة بإذن الله تعالى لا مستحيلا من غير منافاة، فلا حاجة في إثبات الكسب بالتأثير إلى تخصيص العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء بما عدا الأفعال الاختيارية للمكلفين. طبعا هذا الكلام كلام المعتزلة، يردون على قول الله تعالى استشهادين بقول الله تعالى خالق كل شيء، قالوا مخصوص منه عام أريد به الخاص، ويخصصون منه وهو عام أريد به الخاص قطعا بقرينة عقلية كما يقول صدر الشريعة رحمه الله خالق كل شيء ممكن، فخرج الشيء الواجب، لأن الله نسمي الله شيئا لا كلاشيا وذاتا عن جهات الست خالي، تمام، فخرج منه الواجب. المعتزلة يضيفون إلى ذلك فعل العبد الاختياري. تفضل يا سيدي. كما اختاره المحقق ابن الهمام في المسايرة حيث قال وساق ملخص عبارته إلى أن قال وقد علمت أنه لا موجب تحقيقا لتخصيص العمومات، ثم قال هذا ولا حاجة في الجمع بين إثبات الكسب وتوحيد الأفعال إلى تفسير الكسب لتعلق قدرة العبد بالفعل المراد مجردا عن التأثير أصلا كما هو المشهور عن الأشاعرة لإمكان الجمع بين القول بتأثير قدرة العبد بإذن الله لا بالاستغلال مع القول بتوحيد الأفعال كما تبين. وسيزداد نعم وسيزداد وضوحا بتوضيح المنعم المتعال وشيده بالنقول والأقوال وعقده بما نقله عن الأشعري في الإبادة وأقال. طيب. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونه، ولم يكلفهم بما ليس في وسعهم سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الجزئين أو ممكنا كخلق الجسم. هذه المسألة اتفقنا عليها إجماعا بالشريعة، شرعا لم يكلفنا الله تعالى بما لا نستطيع، واختلفنا عقلا هل يجوز أن يكلفنا الله تعالى بما لا نستطيع من جهة العقل لا من جهة الشرع أم لا. ثلاثة مذاهب. المعتزلة قالوا لا يجوز لأن هذا قبيح عقلا، والله تعالى يجب عليه فعل الصلاح والأصلح والاتصاف بالحسن وإلى آخره على أصولهم في فعل الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح بالعقل. قالت الأشاعرة لا يجوز عقلا لكن يمتنع شرعا أن يكلف الله البشر بما لا يستطيعون. ونحن معاشر الماتريدية توسطنا فقلنا امتنع شرعا اتفاقا مع الأشاعرة، وعقلا لا على سبيل التحسين والتقبيح ولكن لأنه من مقتضى الحكمة، لما كان الله تعالى حكيما كان هذا الحكم ثابت أنه لا يكلفنا بما لا نستطيع، لأنه مناقض لحكمته لا لأنه واجب عليه. إذا اختلفنا عن المعتزلة. تفضل يا سيدي. وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان كافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدور مكلف. طبعا هذا خارج محل النزاع، محل النزاع في الأشياء غير المقدورة، يعني بالمقدور العقلي والعادي. كان مثلا يأمرنا بالصلاة في مكانين في وقت واحد، جمع بين متناقضين، وليس المقصود ما خالف علم الله لأنه ممكن في ذاته واجب بغيره. يلا يا سيد. ثم عدم التكليف ما ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى. متفق عليه من أي جهة؟ كما قلنا من جهة الشارع، المسألة في جهة العقل هي الخلافية. تفضل سيد. لقوله تعالى لا يفرق الله نفسا إلا وسعها، والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيل إلى التكليف، وقوله تعالى حكاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس المراد بالتحميل هو التكليف بل إيصال ما لا يطرق من العوارض إليه. هكذا الشيخ يرد على تمسكات المعتزلة بالنصوص المهمة لمذهبه، فرد على نصين تمسك بهما المعتزلة. يلا يا سيد. وإنما النزاع في الجواز فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء، وقد استدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز، وتقريره أنه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال، ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة المنزوم تحقيقا لمعنى اللزوم، لكنه لو وضع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال. وهذا نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإراداته واختياره بعدم وقوعه. وحلها عندنا بالإفراد تمشي. وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير، وإلا لجال أن يكون لزوم المحال بناء على الامتناع بالغير. ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعلمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعيود عن علته التامة وأنه محال. والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال. كذا في شرح العقائد أتمة قال في جمع الجوامع يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ والمحامد الغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلم. طبعا هكذا الإمام في جمع الجوامع ينقل مذهب الأشاعرة، ونحن شرحنا المذاهب الثلاث. يلا يا سيد. ومنع أكثر المعتزلة والشيخ محمد الغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومنع المعتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، وإمام الحرمين منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، والحق وقوع التكليف بالمحال والامتناع بالغير لا بالذات. وفي المسايرة ولا أعلم أحد منهم يعني الحنفية تجوز تكليف ما لا يطاق. الشيخ كده يحكي بقى عاد إلى مذهبنا وشرحنا الآن. يلا يا سيدي. قال الشارح فهم في هذا مخالفون للأشعرية في تجويزهم إياه عقلا، والمراد أنهم يمنعون التكليف بالممتنع لذاته، أما الممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن فإن التكليف به جائز عقلا واقع بثاقة. واضح واضح نعم. وفيها أيضا واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعجيل المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه فيه. مسألة تترتب على ما مضى، هي عدة مسائل تجدها في كتبنا ابتداء بالإمام الماتريدي وأبي معين والصابوني وفي النسفي في الاعتماد، كما قرأنا مع بعض الطلاب ختمنا كتاب الاعتماد منذ يومين، تجد هذه المسائل حوالي 5-6 مسائل تترتب على بعضها في أفعال العباد. من هذا الكلام بعد أن عرفنا أن مذهب أبي حنيف والإمام الماتريدي أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بالمحال على الوجه الذي شرحناه لأنه مخالف لمقتضى الحكمة، هناك مسألة الآن جديدة، هل يجوز عقلا، لأننا اتفقنا شرعا أنه لا يجوز، هل يجوز عقلا أن يدخل الطائع النار والعاصي الجنة؟ عند الأشعري نعم، عقلا لا شرعا، عندنا لا، بناء على ما مر أنه مخالف لمقتضى الحكمة، وعند المعتزلة على أصولهم لا، لأنه مخالف للتحسين والتقبيح والصلاح والأصلح. فهي مسائل تترتب على بعضها مشهورة عندنا في كتبنا الخالصة. وأنت ترى أن الإمام الميداني يعني يجمع بين كلام الأشاعرة والماتريدية ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، وتجد أيضا يا شيخ كمان لم يرجع إلى المصادر الأصلية للمذهب الماتريدي كثيرا، بل ينقل من كتب نقلت منه، واخد بالك، والأولى والرجوع إلى المصادر الأصلية. يعني أنت تنقل عن واحد نقل عن أبي معين، افتح كتاب أبي معين أحسن. يلا يا سيد. وفيها أيضا، لكن طبعا هذا بسبب تأثر الشيخ بالموجود في الزمان والبيئة، يعني هذه الكتب كانت الأكثر انتشارا في زمانه وبيئته فاعتمد عليها في النقل، وهذا طبيعي. يعني لو أن الكتب هذه لم تطبع في زماننا أيضا لما وصلنا إليها، يعني يشق علينا أن نبحث، بعض الكتب لم تطبع فلم نقرأها، فهكذا. يعني الكتب عندما تندر أو لا تشع في منطقة من المناطق تجد الحال هكذا. يلا سيد. في زمن الشيخ كان الأشهر هي الكتب المدرسة والمقررة في الأزهر إلى الشام، يعني ما كان هنا كان موجود أيضا في الشام، لأن مصر والشام عبر التاريخ شيء واحد، نحن والشام إلى دمشق وحلب كالشيء الواحد عبر التاريخ. للأسف طبعا الحال الآن كما تعرفون قطعنا كده بشيء مقصود، فالكتب اللي هنا غالبا أهل الشام يدرسونها، والكتب اللي في الشام نحن غالبا أيضا ندرسه عبر التاريخ، تاريخنا هكذا كإقليم واحد، كإقليم ما وراء النهر كالشيء الواحد، الهند كالشيء الواحد، نفس الشيء وإن تعددت الأجناس واللغات، تمام. ففي ذلك الوقت في وقت الشيخ الكتب الشائعة هي هذه التي ينقل منها. يلا يا سيد. وفيها أيضا، واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في طاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع، طبعا من باب أولى، نعم، بمعنى أنه يتعالى عن ذلك، فهو من باب التنبيهات، إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير ذلك في الحكمة. وهنا تتأتى مسألة ثالثة شهيرة نذكرها سريعا اختصارا، هل يتخلف الوعد والوعيد أم لا؟ اختلفنا أيضا مع الأشاعر بناء على أصلنا في أن ما كان على خلاف مقتضى الحكمة لا ننسبه إلى الله ومثل هذا، فعندنا وعند الأشاعرة بالإجماع لا يتخلف الوعد، أما الوعيد فعند الأشاعرة جاز تخلفه لأنه كرم، وعندنا لا يجوز لأنه مخالف لمقتضى الحكمة، والمسألة مطولة في الاعتماد، وعند نور الدين الصابوني في الكفاية راجعها بنفسك مذكورة بالتطويل والأدلة والنقاش الطويل. كل هذه المسائل يترتب بعضها على بعض. يلا يا سيد. إذ التسوية بين المسر والمحسن والمدارك، شايفه؟ هذه الأصل عندنا مقتضى الحكمة، ولم نقل بالتحسين والتقبيح، الله وصف نفسه بالحكمة، فمن مقتضى الحكمة 1-2-3 المسائل التي عندنا. يلا يا سيد. إذ التسوية بين المسر والمحسن غير دائح بالحكمة في كفر سائر العقول، وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال: أم حسب الذين لطرحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم ساء ما يحكمون. ولا نزاع في هذا، الأشاعرة لا ينازعون في الآية، يقولون نعم هذا شرعا ونحن نؤمن به، نتكلم على الاحتمال العقلي الذي لن يكون لأن الله أخبر بخلافه، نحن حتى في الاحتمال العقلي نقول لا لأنه مناقض لمقتضى الحكم. يلا يا سيد. فجعله الشيء ساء سيئا، وهذا في التدوير عليه وعمله. أما الوقوع فمقطوع بعمله، غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه، وعند الحنفية وغيرهم بذلك ولقبح خلافه انتهى. نعم. وهم لا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به، وهذا المعنى هو حاصل تفسير قول القرآن. إذن يفهم من هذا، إذا كلف الله البشر بشيء فهو في استطاعته. ومن نعم الله على أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام